بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا حتكون إن شاء الله عن عوامل نصب الفعل المضارع أو نواصب الفعل المضارع. الفعل المضارع يا شباب إن لم يكن مسبوقا بناصب أو جازم بيكون الفعل المضارع مرفوع. الفعل المضارع بيكون مرفوع إن لم يكن مسبوقا بناصب أو بجازم. أنتوا أخذتوا الموضوع هذا في الثانوية العامة، بيكون الفعل المضارع مرفوع لم يسبق بأداة نصب أو بأداة جزم. اليوم موضوعنا إحنا عن النواصب، نواصب الفعل المضارع. النواصب عندي أربعة، اللي هي أن، لن، كي، إذن. هدول نواصب الفعل، الحروف هذه الحروف تنصب الفعل المضارع. طيب احنا كنا زمان كانوا يعلمونا يقولون النواصب ان لن كي اذن حتى لام التعليل فاء السببيه واو المعيه واو العاطفه بعد الفعل المضارع بيكون منصوب. هذا راي الكوفيين، لكن الراي البصري راي جمهور النحاة انه عند النواصب اربعه اللي هي ان ولن وكي واذن. انت درست في الثانويه العامه انه النواصب اخذتهم ثلاثه، ان ولن وكي أخذتهم ثلاثة، لكن هم عند جمهور النحاة أو عند البصريين قالوا النواصب عندي أربعة، أن ولن وكي وإذن. هناخد الأربعة إحنا. أول، قبل ما بدنا نتكلم عن النواصب، الفعل المضارع لما بيكون منصوب بيكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو الفتحة المقدرة. بعد ايه؟ عندي هنا الفتحة الظاهرة او الفتحة المقدرة. طيب، او حذف النون اذا كان فعل من الافعال الخمسة. حذف النون اذا كان فعل من الافعال الخمسة. كلامنا عن النواصب بشكل عام احنا الان. لما اجي اقول الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، بده يكون عندي اخر حرف صحيح. يعني مثلا اجي اقول لن يلعب، هي فعل مضارع يلعب، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الفتحة الظاهرة على مين؟ على حرف الباء على اخره، فتحة ظاهرة. طيب، لانه اخره حرف ايش؟ لانه اخره حرف صحيح. لما اجي اقول لن يسعى، هي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف، منع من ظهور التعذر. الألف لا تظهر عليها الحركات الإعرابية. الألف عندي لا تظهر عليها الحركات الإعرابية، لا بتظهر عليها الفتحة ولا بتظهر عليها الضمة ولا بتظهر عليها الكسرة. طيب، لو كان الفعل آخره يا بتظهر عليه الفتحة. لن يقضي مجلس الأمن بالعدل. يقضي فعل مضارع منصوب علامة نصبه الايش؟ الفتحة الظاهرة على الياء مش مقدرة. طيب، يسعى فتحة مقدرة. ماشي. طيب، لو انا عندي الواو لن يدعو، الفتحة الظاهرة. الفتحة يدنو، الفتحة ظاهرة. الفتحة بتظهر يا شباب على الياء لانه خفيفة في النطق، وبتظهر على الواو برضو خفيفة في النطق، لكن على الألف بتظهر. بنقول مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها الإيش؟ التعذر. لو كان عندي أنا فعل من الأفعال الخمسة، فعل من الأفعال الخمسة، الفعل من الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة بنسميه فعل من الأفعال الخمسة. مال ايه؟ الفعل من الأفعال الخمسة، الفعل كل فعل مضارع اتصلت فيه ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة بنسميه فعل من الأفعال الخمسة. هل هم عددهم أفعال خمسة؟ لا، عددهم كبير، بس هو إيه؟ يعني مثلا أجي أقول أنا يلعب، يشرب، يأكل، يقرأ. هل قلت لما أجي أقول يقرأ أو يلعب يلعبان، هاي أسندت له ألف الاثنين، بصير هذا فعل من الأفعال الخمسة. يلعبون هاي فعل من الأفعال الخمسة. تلعب تلعبان هاي فعل من الأفعال الخمسة. تلعبون فعل من الأفعال الخمسة. تلعبين فعل من الأفعال الخمسة. غير هيك ما بيجيش الصور تاعتها. هلا قلت لما بدي أطبق على جميع الفعل المضارع، يقرأ يقرأان يقرؤون بينفع، تقرئين بينفع، تقرأان تنفع، تقرؤون بينفع. بنقول عنه فعل من الأفعال ليش؟ فعل من الأفعال الخمسة. طب لو قلت أنا فعل مضارع يبدأ بالألف، بينفع أقول ألعبان؟ بينفعش. ألعبون؟ بينفعش، خطأ. عشان قال الأفعال الخمسة، قل فعل مضارع بينفع يتصل فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، بيكون فعل من الأفعال الخمسة. يعني مش عددهم خمسة، ها. ممكن يطلق عليهم بكتب النحو، بيطلق عليهم الأمثال الخمسة. الأفعال الخمسة نفس الاسم تبعهم الأمثال الخمسة. طيب لو سبق الفعل اللي من الأفعال الخمسة بحرف من حروف النصب، بيكون منصوب وعلامة نصبه حذف النون. مرفوع الفعل من الأفعال الخمسة بثبوت النون، ثبوت النون بيكون الفعل المضارع. إذا كان فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، بيكون منصوب بحذف النون. طب إذا هالوقت أنا لما بدي أتكلم تكلمت أنا عن العلامة الإعرابية اللي بتنصب، اللي بتكون علامة نصب للفعل المضارع، الفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو حذف النون بالأفعال الخمسة. طيب لما بدي أجي أتكلم عن الناصب، الناصب عندي قلت أنا أربعة، أن ولان وكي وإذا. هالوقت أن أم النواصب، أم إنه أم النواصب، يعني العمود الفقري في النواصب. حتى بعض النحاة اللي بتعصب لأن بيقول فقط إنه هي هذه أن الناصبة للفعل المضارع، فقط أن هي الناصبة للفعل المضارع. إحنا بدناش نقول إنه إحنا نتعصب لأن، إحنا بدنا نقول إنه الناصب أربعة، أن ولن وكي وإذا. الناصب عندي أربعة، أن ولن وكي وإذا. أول موضوع بيقابلني أنا أن، بتعمل أن عشانها قوية، أقوى واحدة، بتعمل أن وهي ظاهرة، بتعمل أن وهي موجودة ظاهرة، وبتعمل أن وهي مخفية يعني غير موجودة، اللي إحنا بنقول عنها مضمرة. مضمرة بتيجي مضمرة وجوبا وبتيجي مضمرة جوازا. بتيجي عندي مضمرة وجوبا تأتي، وتأتي مضمرة جوازا. طيب عندي هنا لما أجي أقول عندي هنا أن، ها عندي أن يشرب اللبن، أن يشرب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، أن يسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، أن يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو، ماشي، أن يقضي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء. عندي أن بتنصب الفعل المضارع، أن بتنصب إيش؟ الفعل المضارع، إما بالفتحة الظاهرة أو المقدرة. طب لو دخلت أن على الأفعال الخمسة إيش بتعمل فيها؟ بتنصب الفعل المضارع، بيكون علامة نصب الفعل المضارع حذف النون، علامة نصب الفعل المضارع حذف الإيش؟ النون. أن يلعبا، أن يلعبوا، إذا الفعل المضارع بيكون منصوب وعلامة نصبه حذف النون إذا كان فعل من الأفعال الخمسة. إذا هالوقت يا شباب إحنا فهمنا إنه أن بتنصب الفعل المضارع. طيب لما إحنا جبنا الأمثلة، كانت أن ظاهرة ولا مخفية؟ كانت أن ظاهرة. طيب هالوقت أن بتعمل وهي مخفية، يعني مضمرة وجوبا. في الكتاب عندنا بالكتاب عندنا موجود انا عندي بس نقطتين متكلم، لكن هو اكتر من هيك، هو بالنحو انه بتكون ان مضمرة موجودة مش في الموضوعين الموجودين عندي في الكتاب، باكتر من ذلك عندي هنا، يعني ممكن تكون ان مضمرة وجوبا عندك في الكتاب موجودة بعد لام الجحود، بان مضمرة وجودا بعد حتى، بعد ايه حتى، ممكن ايش عندي بعد فاء السببية، بعد واو المعية، يعني مثلا اجي اقول يا ناقصيني سيرا فسيحا الى سليمان فنستريح، هي اجت بعد نستريح فعل مضارع منصوب بان، هذا مش موجود عندي، بان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب انا بقول لكم ايام للمعرفة، مثلا ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشموف، وتقر فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد الواو المعية. طيب وكنت اذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها او تستقيمة، تستقيمة فعل مضارع منصوب. اذا الان احنا بدنا نركز في موضوعاتنا اليوم في المحاضرة تاعتنا اليوم على ايش؟ بدنا نركز على حاجتين، النقطتين، على انه لام الجحود، اتنين عندي هنا حتى بيكون الفعل المضارع منصب منصوب بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، اتنين بعد ايش؟ بعد حتى. الموضع الاول الفعل المضارع بيكون منصوب بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. طب كيف بدي اعرف انه هذه لام الجحود؟ لام الجحود بتكون مسبوقة بكون منفي، يعني كان منفية او يكون قبل حرف نفي، بنقولها عندي هذه اللام، هذه بتقترن بالفعل المضارع، اللام بتقترن بالفعل المضارع، اللام هذه بنقول عنها لام الجحود، قبلها كان المنفية، ما كان المؤمن ليكذب، ما كان المؤمن ليكذب، هنا المؤمن، المؤمن بيكذبش، اللام هذه اللي في ليكذب لام الجحود، اللام اللي في يكذب لام الجحود. طيب قبلها ايش كان؟ اجا كان، كان قبل كان في حرف نفي، واضح؟ لو قلت انا لم يكن المؤمن ليقصر في اداء الواجب، لم يكن المؤمن ليقصر في اداء الواجب، هنا اللام اللي في يقصر بنسميها لام الجحود. ليش؟ لانها سبقت بكان المنفية، لام ليش؟ والله انا ما سمعتش فيها، ممكن انا ممكن يكون كلامك صح. عندي هنا لم يكن المؤمن ليقصر في ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، هذه اللام لام الجحود. طيب انا هالوقت لو اجيت انا قلت بدي اجي اعرب مثال من الامثله اللي احنا قلنا عنها لام الجحود، اللي قلنا عنها ما كان المؤمن ليش؟ ليكذب، ماشي. هلا قلت ايش بدي اجي اقول؟ ما نافيه، كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، المؤمن اسم كان مرفوع علامه رفعيه الضمه الظاهره على اخره، اللام هذه حرف جر، لام الجحود حرف جر، اللام لام حرف جر، يكذب فعل مضارع منصوب، بقول يكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، يكذب قه ايه المؤمن اسم كان، ما كان المؤمن مش قلنا؟ طيب هيني قاعد بعرب انا، ما نافية، كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، ليش انا قلت ناقص؟ عشان اقول اسم وخبر، اسم وخبر، المؤمن عندي هنا اسم كان، ليكذب ها اللام حرف جر. طب ايش نوع اللام؟ لام الجحود. لو في فرق بين ما اقول لك انا اعرف وبين ما اقول لك ايش نوع اللام، اللام هذه ايش نوعها؟ لام الجحود، واضح؟ طيب يكذب فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. طيب هنا عملت لي مصدر مؤول، المصدر المؤول في محل جر، في محل جر. المصدر المؤول مش قبل اللام، اللام هذه حرف جر، اللام عندي دخلت على الفعل المضارع بتكون حرف جر، ما جرتش الفعل المضارع لانه حرف الجر لا يدخل على الافعال. اللام هذه جرت المصدر المؤول، مش قلت ان يكون عندي ان يكذب، مش قلت يكذب، فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد لام الجحود، عملت مصدر مؤول، المصدر المؤول مجرور، الجار والمجرور مش علاقه اللام حرف جار والمصدر مجرور، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان، مش كان الا اسم ولا خبر، كان الا اسم ولا خبر، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ايش؟ خبر كان. عشان هيك قلنا ما كان المؤمن ليكذب، واضح؟ اذا هنا عند ما كان المؤمن ليقصر في اداء الواجب، نفس الاعراب، ما نافية كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، المؤمن اسم كان ليقصر، اللام لام الجحود يعني حرف جر، يقصر فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، المصدر المؤول في محل جر باللام، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان، في اداء الواجب في حرف جر اداء اسم مجرور وهي مضاف والواجب مضاف اليه، الجار والمجرور هنا متعلق بالفعل يقصر، الجار والمجرور متعلق بالفعل يقصر. اذا احنا عرفنا اللام هذه لام الجحود، لام الجحود ايش بتكون؟ مسبوقه بايه؟ بكون منفي، بايه؟ بكون منفي. هالوقت احنا يا شباب لا يقصر، مش عند الجار في اداء الواجب متعلق بمحذوف خبر كان، متعلق بمحذوف خبر كان. طيب في ناس حيقول لك الجار والمجرور، قلنا هذا راي ضعيف، احنا الجار والمجرور خبر كان، الاقوى ان اقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان. طيب عندي هنا ما كان المؤمن ليكذب، وضح المثال، او ما كان المؤمن ليقصر، هنا عرفنا احنا الفعل المضارع بيكون منصوب بان مضمره وجوبا بعد لام الجحود. السؤال اللي بدي اطرحه الان، لو اجيت انا قلت ما كان المؤمن لان يقصر في اداء الواجب، الجمله صواب ولا خطا؟ خطا، لانه لازم احذف ان، بينفعش انه ان تظهر بعد لام الجحود، يعني ممكن انا اجيب لك اياه في الامتحان مادي واروح اقول لك صحح الخطا، راح اقول لك صحح الخطا، تروح انت ايش مادي بدي ارفع ان، بس هي الغلط، بقول بدي اصحح ان، انا برفع ان بس فقط لا غير مادي. عندي هنا طب بدي اصير الكلام انه الجملة الفعلية، بس احنا هنا جايبينها، احنا جايبين المثال هذا على ايش؟ جايبين المثال هذا عشان ان، عشان انت تحذف ان، مش احذف اللام، بدي يصير عندي بدي تعمل ان يعني هنا بدي اجي اقول هنا لو حذفت انا اللام، بقول لو انا حذفت اللام بدي ايش اجي اقول؟ بدي اجي اقول ان حرف مصدر ويقصر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الايش؟ ان المصدرية، اللي عند المصدر المؤول مجرور بلام، بدي اقدر اللام حرف جر عشان في كان المنفية، بدي اقدر عندي هنا بدي اقدر انا لام حرف الجر دائما وابدا، ان هذه ليش انا بفتح حمزة ان وان، فاكرين اخذنا الموضوع اذا كان قبل حرف جر، اذا كان قبل حرف ايه؟ قبل حرف جر، اذا بدي اقدر حرف إيه؟ يعني هو اسهل الي انا احذف ان ولا اقدر حرف الجر، اسهل الي في التعامل ان انا احذف ان، وضحت معي ولا لا؟ بدي اقول متعلقه الجار والمجرور متعلق ومحذوف خبر كان، وضحت هذه المساله ولا لا؟ ان يقصر في اداء الواجب. إذا احرفنا إحنا الفعل المضارع بيكون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. الفعل المضارع بيكون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. حتى لا ماشي طيب لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب لا طيب المثال ورد عندك سنقاتل المستعمرة حتى نحرر الأرض والإنسان. حتى نحرر نحرر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى. طب حتى هذه ايش بدي اعرفها هنا؟ حرف جر حرف جر. حتى إلى صور كثيرة. حتى يعني مثلا اجيب لك مثال اقول اكلت السمكة حتى رأسها. هي اجى بعد حتى الاسم مرفوع. اقول اكلت السمكة حتى رأسها. هي اجى الايش؟ الاسم منصوب. ماشي هي حرف عطف. اكلت السمكة حتى رأسها. إلها أوضاع كثير. قالوا إيش العلماء في حتى؟ قالوا مات البراء وفي نفسه شيء من حتى. حتى حتحتت قلوب العلماء. إحنا بدنا هنا حتى. عندي حتى لما بيجي بعد فعل مضارع بقول حتى لما بيجي بعد فعل مضارع بيكون هنا حرف جر. بعد إيه؟ بتكون حرف جر. نعم؟ آه حتى بدي اقول حتى حرف جر بعد الفعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا. وقت ايش بقول عنها حتى حرف جر؟ اذا لقيت الفعل المضارع بعدها يعني كمعلومه بدائيه لك انت بنقول لك حتى هنا حرف جر اللي بعدها فعل مضارع. الفعل المضارع هذا ايش بكون؟ منصوب بان مضمرة وجوبا. بعد ما اقول منصوب بان مضمرة وجوبا المصدر مجرور. ماشي المصدر مجرور. سنقاتل المستعمرة حتى نحررها. نيجي نعرف المثال عشان تفهموه أكثر. سنقاتل عندي نقاتل فعل مضارع مرفوع. السين هذه الاستقبال لا محل لها من الإعراب. نقاتل فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن مستتر وجوبا. سنقاتل المستعمرة. المستعمرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. حتى حرف جر. نحرر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. حتى نحرر الأرض. نحرر نحن الفاعل ضمير مستتر والأرض مفعول به. الجار والمجرور عند المصدر المؤول في محل جر. الجار والمجرور متعلق بالفعل اللي قبله. إذا عندي هنا الجار والمجرور متعلق بالفعل اللي قبله. إذا هنا اعتبرنا حتى حرف جر. لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى أن يرجع. طيب السؤال اللي بدنا نطرحه الآن. يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. المثال اللي جبته أنت إيش هو المثال؟ قلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا. تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. السؤال بدنا نطرحه الآن إيش هو؟ هل يصح إن أنا أحط أن بعد حتى؟ بينفع أحط بعد حتى أن؟ بينفعش. غلط. بكون عندي هنا لو حطيت أن يعني ممكن أنا أجيب لك مثال أقول لك صحح الخطأ. سنقاتل المستعمر حتى أن نحرر الأرض والإنسان. إيش الغلط؟ إنه أشيل أن. إنه أشيل أن أنا. هنا بعد حتى لازم أن بتكون مضمرة وجوبا بعد حتى. أن مضمرة وجوبا بعد إيه؟ أن مضمرة وجوبا بعد حتى. وضحت هذا ولا لا؟ طيب الوقت يا شباب عند أن بتكون مضمرة جوازا بعد لام التعليل. بعد لام التعليل مضمرة جوازا. عندي مثال أنا في الكتاب يعني في موضعين إنه تضمر أن وجوبا بعد لام الجحود بعد حتى. في موضع جايب لي إياه تضمر عند أن جوازا بعد لام التعليل. طيب لام التعليل كيف بدي اعرفها انا؟ سبب ونتيجة. عندي سبب بيطلع نتيجة. ما ادخل المسجد لاصلي، لام التعليل. ماشي. جلس الطالب على الفيسبوك ليرسب، في سبب في نتيجة. درس الطالب بجد لينجح، في سبب في نتيجة. هذه بنسميها لام التعليل. لام التعليل. هل وقت درس الطالب بجد لينجح، لينجح اللام لام التعليل. ينجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. يعني لو انا اجيت حطيت بعد ان بعد اللام قلت درس الطالب بجد لان ينجح صواب. جلس الطالب على الفيسبوك مدة طويلة ليرسب، او لان يرسب، صحيح بتكون لانه اللام التعليل. لام التعليل عند سبب بدي لي نتيجة. اللام التعليل ممكن تظهر عليها ان وممكن ما تظهرش عليها ان، واضح؟ عشان قلنا مضمرة جوازة. طب ايش الفرق بين الاضمار الواجب والاضمار الجائز؟ الواجب يمتنع ان انا اذكر ان، الاضمار الجائز يجوز ان انا اذكر ان، واضح؟ اذا احنا عرفنا انه الفعل المضارع بيكون بان، ممكن اجيب لك انا في الامتحان اقول لك مثل لما ياتي في جملة مفيدة ان ان مضمرة وجوبا، ممكن. او مثل لما ياتي في جملة مفيدة ان مضمرة جوازا، ماشي؟ مش مشكلة انه انا اتقيد بالمثال الموجود معايا في الكتاب، بقول مش مشكلة انه انا عندي الاصل ان انا افهم الموضوع واطبق انا من عندي، اطبق انا من ايش؟ من عندي. واضح كلام ولا لا؟ طيب عندي الناصب الثاني للفعل المضارع لن. خلصنا من ان. الناصب الثاني للفعل المضارع ايش هو؟ لن. لن بتنصب الفعل المضارع. طيب ايش بتعمل فيه؟ بتنصبه وبتنفيه وبتحوله للمستقبل. لن بتنصب الفعل المضارع 100%. طيب ايش بتعمل؟ بتنفيه. ايش بتعمل كمان؟ بتحوله للمستقبل. ماشي؟ طيب الفعل المضارع بعد لن، زي ما تكلمنا في الاول، بكون الفعل المضارع منصوب بالفتحة الظاهرة او الفتحة المقدرة او عندي حذف النون اذا كان فعل من الافعال الخمسة. لما اجي اقول عندي هنا لن يضرب، ولا بدأ غلط هيك ولا صح؟ غلط. لن يضرب لازم اكون فعل مضارع منصوب. لو حطيت السكون هنا غلط، خليتها جازم، جازم من الجهة، لازم اقول لن يضرب. هاي الفتحة الظاهرة. طيب لو قلت انا لن يسعى، الفتحة المقدرة. لن يقضي، لن يقضي القاضي بالعدل. اذا هنا ظهرت الفتحة، الفتحة الظاهرة. لن يدعو، الفتحة الظاهرة على الواو. لن تنالوا البر، لن تنالوا فعل المضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه حذف الايش؟ النون. ليش؟ لأنه فعل من الأفعال الخمسة، لأنه فعل هو من الأفعال الايش؟ فعل من الأفعال الخمسة. طيب الناصب الثالث من الناصب كي. قبل ما نتكلم عن كي، انه لن لما بتدخل عن الفعل المضارع وبتنصب الفعل المضارع، هل بتعمل مصدر مؤول؟ تعملش، بتضل جملة، بتضل جملة. كي بتعمل. الناصب الثالث كي. كي يا شباب بتنصب الفعل المضارع سواء اقترنت بلام التعليل او بدون لام التعليل. يعني لو انا حطيت لكي، قالوا بتعمل انه تكون ايش هي؟ انه مقترنة باللام. اقول ادرس لكي انجح او لكي اتفوق، ماشي؟ لو انا قلت ادرس كي انجح، التنتين صواب. بتعمل كي، بتنصب الفعل المضارع سواء اقترنت بلام التعليل أو لم تقترن بلام التعليل. كي هنا قالوا معناها بمعنى لام التعليل، معنى اللام بتاعت التعليل، أدرس كي أنجح لأنجح، يعني يعني كي هي بتحمل معنى إيه؟ قال كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، كي كي لا، هيا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. عندنا سواء اقترنت كي سواء اقترنت كي باللام أو لم تقترن باللام بتكون هي ناصبة للفعل المضارع. أربعة، الناصب الرابع للفعل المضارع إذن، إذن بتنصب الفعل المضارع. قالوا إذا بدها تنصب الفعل المضارع لازم يتحقق فيها ثلاثة شروط. إذا نصبت الفعل المضارع لازم يا شباب يتحقق فيها إيش؟ عندي ثلاث شروط. الشرط الأول إن تكون الصدارة، يعني لا حق الصدارة إنه تقع في أول الكلام. إذا بدها تنصب الفعل المضارع بدها تكون في صدر الجملة، في صدر الكلام إلها الصدارة. هاي الشرط الأول، الصدارة. إذا بدها تنصب الفعل المضارع بدها تكون متصلة اتصالا مباشرا، إذا بدها تنصب الفعل المضارع بدها تكون متصلة اتصالا مباشرا بالفعل المضارع، فيش فاصل بينها وبين الفعل المضارع. إذا فقدت الشرط هذا بتكونش ناصبة للفعل المضارع. إيه؟ اتصال مباشر. حنجيب أمثلة، إحنا اصبر شوية حنجيب أمثلة إحنا على الكلام هذا. إيه عندي هنا؟ إذا قلنا الشرط الثاني تكون متصلة اتصال مباشر، اتصل باتصال مباشر بالفعل المضارع. الشرط الثالث انه بتحول الفعل المضارع للمستقبل. الفعل المضارع احنا لما عرفنا الفعل المضارع قلنا بدل على الحال، لما بتدخل عليه اذا بتحول الدلالة تبعته للمستقبل. ثلاث شروط لازم يتحققوا، الثلاث شروط. زي ما اجي اقول انا نجيب عندي هنا اجيب لك مثال، المثال ورا عندك في الكتاب، سنقاتل العدو اذا نرميهم بحرب لا هوادة فيها. الوقت سنقاتل العدو اذا جواب، بنحط فاصلة، اذا نرميهم. طيب نيجي نشوف المثال، اذا نرميهم عندي هنا، اذا اجت في الصدارة ولا ما جتش في الصدارة؟ إجا بعد الفعل المضارع ولا ما جاش بعدها؟ نرميهم في الحال ولا في المستقبل؟ في المستقبل. نعم؟ برافو عليك. سأزورك إذا أكرمك. أكرمك عندي هنا أكرم فعل مضارع منصوب، مين اللي نصبه؟ إذا مش تنوين لازم تكون إذا بالنون الساكنة. ماشي، مش واحد يكتب لي اذا همزه ذال الف عليها تنوين، لا، اذا لازم اكتبها همزه مكسوره، الف بالهمزه المكسوره وذال ونون. اذا واضح كلام ولا لا؟ اذا عندنا اكرمك، اكرم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، مين اللي نصبه؟ اذا يا كم شرط تحقق فيها؟ واحد، الصدارة، الاتصال المباشر، المستقبل. افادت ثلاث شروط. طيب عندي هنا يا شباب لو فقدت الاتصال المباشر، يعني المرأة المثال الموجود عندك في الكتاب جبناه في الامتحانات، ايش نعمل؟ ايش اجي اقول انا؟ سنقاتل العدو اذا سنرميهم بحرب لا، اروح احط على الايه؟ بحرب لا هوادة فيها، اروح احط على الياء فتحة. هنا في خطأ، في خطأ. ايش هو الخطأ؟ انه انا فصلت بين اذا وبين الفعل المضارع بالسين، فصلت بين الفعل بينها وبين الفعل المضارع بالسين. السين هذه فاصل، هذه كلمة السين، ماشي. ايش الخطأ؟ ان اشيل الفتحة بنروح احنا بنشكلش ولا حاجة، نروح شكلنا حطينا على الياء فتحة، حطينا على الياء ايش؟ حطينا على الياء فتحة. الفتحة دي غلط، لازم انا في لتصحيح المثال، لتصحيح المثال في طريقتين. الطريقة الاولى ان اشيل الفتحة احط ضمة. باللفظ الضمة لا تظهر على الياء للثقل، ما في الكتابة هي بتوضح عندي، في الكتابة في الرسم يعني الكتابة انه انا لازم احط ضمة، لكن في النطق هنطقها لانه بتديني ثقل هنطقها بالفتح. طيب النقطة الثانية كيف بدي اصلحها كمان؟ اروح اشيل السين، بقول انه احنا نرفع السين سن. لو انا المثال اللي جابه زميلكم سأزورك إذن سأكرمك، غلط. سأكرمك بدي احط على الضمه، هنا بدها تظهر باللفظ وبالايه وبالكتابه، بصير هنا بدها تكون عندي هنا ايه فعل مضارع مرفوع، بكون الفعل لانه فصلت انا بين الفعل المضارع، بين الفعل المضارع وبين ايه وبين اذن الفاصل اللي هي السين. قلت انا لو انا جبت سوف سأزورك اذا سوف اكرمك، اكرمك بدي احط الضاء الميم عليها ضمه، لحط الميم عليها ايه لحط عليها ضمه، لو حطيت عليها فتحه غلط لانه انا فصلت بينها وبين الفعل المضارع فاصل. ايش هو الفاصل؟ سوف. لو شلت سوف بدي احط الفتحه، بدي احط الفتحة. اذا احنا فهمنا يا شباب انه النواصب عندنا ايش هما؟ النواصب عندنا اربعة اللي هو ان ولن وكي وايش عندي؟ لانه لن وكي واذا. هنتكلم الان على جوازم الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع. لا لسه في معانا 10 دقائق. لا لا لا لا، هنتكلم كلام عام عن الجوازم وحنعيده بالمحاضرة الجاية. لا طيب عندي ده اتكلم كلام عام عن الجوازم، جوازم الفعل المضارع. الفعل المضارع يا شباب بيكون مجزوم. الجزم خاصية من خصائص الفعل المضارع، من خصائص الفعل، بتكونش خاصية من خصائص الأسماء. الجزم الجزم فقط خاصية من خصائص الفعل المضارع اللي احنا بنقول عنها ايش عند الفعل المضارع، يختص الفعل المضارع عن الاسم بالجزم، يختص الاسم عن الفعل بالكسر. الكسر خاصية من خصائص الاسماء والجزم خاصية من خصائص الافعال. بنبعش اقول الاسم مجزوم، بقول اسم مبني على السكون، لكن ما ينفعش اقول الاسم مجزوم، لكن الفعل بقول عنه مجزوم، الفعل المضارع بقول عنه مجزوم. طيب عندي هنا الفعل الجزم، الفعل المضارع بيكون مجزوم وعلامة جزمه ايش؟ السكون. ممكن يكون الفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، اذا كان اخره الف او اخره واو او اخره ياء، بدي وحطيت قبله أداة من أدوات الجزم، بدي أكون مجزوم علامة جزميه حذف حرف العلة. طيب طيب إذا كان الفعل المضارع فعل من الأفعال الخمسة، بدي أكون فعل مضارع مجزوم علامة جزميه حذف النون. إذا كان الفعل المضارع فعل من الأفعال الخمسة، بدي أكون الفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. إذا الجزم بكون إما بالسكون أو بحذف حرف العلة أو بحذف الإيه النون. طيب النقطة الثانية عند الجوازم نوعين، الجوازم نوعين. النوع الأول اللي بتلزم الفعل المضارع، نوع واحد فعل واحد، النوع الثاني بتلزم فعلين، الفعل الاولاني بنسميه فعل الشرط والثاني جواب الشرط. المحاضرة المقبلة هنتكلم عن الجوازم ونعيد الكلام هذا في بداية المحاضرة. الله يعطيكم العافية.